الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وما والاه. أحبائي في الله، النهاردة نتكلم عن معلومة غير معلومة. معلومة النهاردة ناس كتير بتتكلم عنها، ويمكن الآباء والأمهات كثر الحديث واللغط حول هذه المعلومة. يقول لك إذا القراءة في الضوء الخافت بتصيب العين، والعياذ بالله تؤدي إلى ضعف البصر. المعلومة دي كتير من الناس ترددها، يقول لك لازم إضاءة كافية عشان أعرف أقرأ. لا، هي الإضاءة الكافية عشان تعرف تقرأ ده جيد، ولكن على الجانب الآخر اوعى تقول إن الإضاءة الخافتة تصيب العين. دي معلومة الناس ترددوا في يعني تكلموا عنها سنوات طويلة وتحدثوا عنها، ولكنها تنافي العلم. العلم بيقول لا، بيقول إن القراءة في الضوء الخافت هي محتاجة في البداية جهد للعين، العين بتجهد، ولكن بعد فترة العين بتتعود على القراءة في الضوء الخافت، وليس لها أي علاقة بضعف الإبصار عند المريض. لذلك ما نقعدش نردد الكلمة باستمرار، أنت يا ابني لو قريت في الضوء الخافت عينك هتجرى لها كذا، نظرك هيضعف. ده مش صحيح. ولذلك نجد أغلب يعني علماء الأمة القدامة كانوا بيضيئوا ضوء شمع فتيل من زيت وقماشة، وما كانش فيه اللي هي اللمبات اللي كنا بنعيش عليها زمان، اللي هي لمبة الجاز ولمبة الكيروسين والزيتية. بيقول دي كانوا بيعيشوا عليها، بيكتبوا مؤلفات ومعاجم وكتب يسهروا عليها الليالي الطويلة، وما كانتش بيجرى لعينيهم أشياء نتيجة الضوء الخافت، بل بالعكس وجدوا أن الضوء الخافت بيقوي العين، بيخلي قدرة العين على القراءة أكتر، يخلي إذا وجد النور العادي الواحد رؤيته بتبقى أوضح وأحسن. ولذلك يعني وإحنا بنتكلم في هذا المجال بنقول للإنسان ما تحاولش أنك تغير درجة الإضاءة باستمرار. يعني أنت لو بتقرأ في درجة معينة خليك على هذه الدرجة عشان ما تجهدش العين، ولو الدرجة دي حتى خافتة اعرف أنها في البداية هتبدأ تحس أنك تعبت، لكن بعد شوية عينك فيها خلايا بيسموها خلايا التعود، هذه الخلايا تعتاد كمية الضوء اللي واصلة وتبدأ العين تشتغل حسب هذه الكمية الضوء المنعكسة على العين. كان زمان يظن أيضا أن العين بيطلع منها شعاع هو اللي بيرى. لا، العين ما فيهاش شعاع بيطلع، ده العين بتسقط عليها شعاع الضوء فنرى من خلالها. يعني العين زي المراية، الشعاع لازم انه يقع على العين كي نرى من خلالها. والدليل لو في الظلام واحد حاول يرى ما يقدرش، ليه؟ ان عدم وجود الضوء لا يستطيع الرؤية. بعض الناس يقول لك لا، انا ممكن في الظلام بعد فترة ابدا اشوف اشياء في الظلام. نقول هذا نعم، لان اقل الضوء يمكن للعين ان تستطيع انها تحدد رؤية اللي قدامه. يشوف خيال، يشوف حد، لكن يمكنه الرؤية. ليه؟ نقول تبارك الله أحسن الخالقين، ربنا اللي خلق العين دي خلقها مش على إنها تعيش بقى أنت عايش في إضاءة كافية ومصابيح الليد وبالنهار أشعة الشمس الساطعة. لا، الله سبحانه وتعالى خلقها لجميع الأجواء وجميع المواقف. يعني لو انقطع التيار الكهربائي ماذا تصنع؟ تلاقي نفسك حتى في الظلام بتتحسس أمرك لو انقطع التيار الكهربائي عنك، أو لو بدأ يقل الإضاءة عندك قلت نتيجة أسباب كثيرة. نجد أن العين لا تتأثر، بل العين بيحصل عندها ما يعرف بالتقوية، أنها بتبدأ تشتغل في نقول سيتويشن أو في مراحل مختلفة، تشتغل مرة مع الضوء القوي، وتشتغل مرة مع الضوء المتوسط، ومرة مع الضوء الخافت، ومرة تحاول ترى في الظلام. لذلك المعلومة التي أضفناها في هذا اليوم الكريم المبارك هو أن الضوء الخافت لا يؤدي، القراءة في الضوء الخافت لا تؤدي إلى ضعف البصر، عكس ما كان يشاع ويقال ويتوارثه الأجيال عبر العصور أن الضوء الخافت بيضعف العين. أحبائي في الله، في ختام هذه الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. وفي الختام معلومة غير معلومة. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.